يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صحيح أنه لا يجوز أن نقول عن موسى عليه السلام أن نقول نبينا موسى ونبينا عيسى، لأن نبينا نحن هو محمد عليه الصلاة والسلام، بل إنما يقال عند ذكره نبي الله موسى. أي نعم، يقال نبي الله موسى هو نبي بني إسرائيل، محمد نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا ودي تقولون له اللي يقول إن التوحيد إنه ما فيه إلا توحيد الربوبية، تقولوا له هل في القرآن إن الله سماه توحيد الربوبية؟ هل لم تقول هو التوحيد؟ هل الله سماه توحيد الربوبية؟ تخصمونه بهذا. نعم.